الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءة الكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 12 من شهر ربيع الأول لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر الرابع لعام 26، وقد وقفنا على باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم، اقرأ الباب من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: عجبوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهو عبد الرزاق عن معمر عن ابن فاروس عن ابي بن علي عباس انه راى رجلا انتظر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكارا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رضا عند محكمه ويهلكون عند متشابههم. انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، تقدم معنا أن المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هم الذين نفوا ما لله عز وجل من صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، وأن هذا التعطيل تكذيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب هو الإيمان والإثبات والاعتقاد بما أخبر الله عز به عن نفسه في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في سنته الصحيحة الثابتة. وذلك لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، وهو القائل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه. فإذا أثبت نفسه اسما أو صفة فهو جل وعلا أعلم بنفسه، فالواجب حينئذ أن نصدق الله عز وجل ونؤمن بكل ما أخبر به عن نفسه جل وعلا، وكذلك نؤمن بكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما الذي يجعل المسلم يتردد في أن يثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أسباب الرد إما أن يكون المخبر كاذب فلا تصدقه، وإما أن يكون المخبر أن يكون غاشا ليس بأمين فلا تصدقه، وإما أن يكون جاهلا ليس بعليم ولا عالم، فهذا لك الحق أن ترد خبرا، وإما أن يكون المخبر فيه إيعاء وعجمة وعجز عن التعبير والفصاحة، فلك حينئذ أن تتوقف في كلامه. لو أتاك أعجمي لا يجيد العربية ويتكلم بكلام مكسر ويخلط بين الضمائر، يجعل المؤنث مذكر والمذكر مؤنث ويقدم وآخر في الجمل، فإنك لا تصدقه مباشرة حتى تتأكد، لأنه قد يكون إيش؟ يجعل الظالم مظلوم والقاتل مقتول والغائب حاضر، لأنه لا يجيد. لكن هذه الأمور منتفية عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصدق فقد قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكلام الله أصدق الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، عنده أمانة وعنده صدق، حتى قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، كما قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، الحديث. فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. العلم، الله عز وجل أعلم بنفسه، علام الغيوب، بكل شيء عليم، لا يحيطون به علما، هو بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما. فأخبر عن نفسه وأوحى إلى نبيه، فانتفى الجهل الذي يجعل الإنسان يتردد في تصديق الخبر. لكن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، بكل شيء عليم، علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. فكيف لا يعلم الله عز وجل عن نفسه وما له من الأسماء الحسنى وما له من الصفات العلى؟ هل نعتمد غير كتاب ربنا والحال كما علمنا؟ الله الذي أخبر عن نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، آتاه الله عز وجل العلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قال جل وعلا: وجدك ضالا فهدى، فهدى الله عز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب، وشرح به صدره، وأعلمه عن نفسه جل وعلا بعض أسمائه وصفاته، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الناصح لأمته، فنصحهم وأخبرهم بما ينفعهم ويقربهم إلى الجنة، وحذرهم بما يسوءهم ويقربهم إلى النار. فقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صادقا أمينا، علم أمته آداب قضاء الحاجة، فكيف يغفل ويعلمهم وينصحهم بما لله عز وجل من أيش الأسماء والصفات. إذا آداب قضاء الحاجة بلغت تقريبا 10 آداب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فهل يعقل أن يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب العقيدة وجانب معرفة الله عز وجل وجانب أسماء الله الحسنى وصفات العلى، فلا يعلمنا إياها ببيان واضح لا نضل بعده أبدا، لا يمكن. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيان الشافي الكافي ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أعلمه الله عز وجل إياها، فبلغنا إياها بلاغا بينا واضحا بكل أمانة وصدق ونزاهة. العياء منتفع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتاب فصلت آياته، حاميم الكتاب المبين، تبيانا لكل شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم منه، وإذا سلم سلم ثلاثا. فكانت هذه العوامل كلها مجتمعة تجعل المسلم لا يتردد لحظة واحدة في أن يؤمن ويثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وما أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما مذهب التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف فهذه مذاهب باطلة لا أساس لها، ولم تعتمد ولم تقم على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل خالفت الكتاب والسنة، خالفت الفطرة، فأثبتوا لله أشياء وأمور ونفعوا عن الله ما هو ثابت لله، وزعموا بأن تلك الصفات العظيمة الجليلة غير لائقة بالله. لا إله إلا الله، كيف لا تليق بالله؟ والله عز وجل هو الذي أخبر بها عن نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها عن ربه، كيف لا تليق بالله؟ بل زعموا أنها تقتضي التمثيل، وأن إثباتها يؤدي ليش إلى تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا باطل. فالذي أثبتها لنفسه هو الله جل وعلا القائل عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير، فهو الذي أثبت نفسه بأنه سميع بصير وهو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء. وقد قال الله عز وجل عن كتابه: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان إثبات الصفات يستوجب تمثيل الله عز وجل لما قال الله في آية واحدة بعد أن نفى التمثيل أثبت الصفات، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو كان إثبات السميع البصير لله عز وجل اسمين لله عز وجل، اسمان لله تبارك وتعالى دالان على صفتين، لو كان هذا دال على التمثيل، وكان هذا دالا على التمثيل، لكان هذا أكبر التناقض، إذ يقول في آية واحدة في الشطر الأول ليس كمثله شيء، وفي الشطر الثاني وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا السمع البصر مثلنا الخالق المخلوق، ها هو جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. لو كان إثبات السميع البصير لله عز وجل فيه تمثيل لكانت هذا إيش الآية أكبر دليل على تناقض القرآن واختلاف القرآن، والله عز نفى عن كتابه هذا التناقض. بل التناقض والاختلاف في عقول هؤلاء وفي عقائدهم وفي قلوبهم، لا في كتاب الله عز وجل. فالله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونزه نفسه عن التمثيل، فنقول سمع وبصر لله عز وجل يليق به جل وعلا. هل المخلوق سمع وبصر؟ وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهل لله عز سمع وبصر؟ نعم، الله سميع وبصير وذو سمع وذو بصر، وبكل شيء سميع وبكل شيء بصير. هل في هذا تماثل؟ لا تماثل أبدا، لأن سمع الله وبصره يليق به سبحانه وتعالى، يليق بعظمته وكبريائه وبقائه وجماله وجلاله. فمثلا سمعه وسع كل شيء، وبصره بكل شيء بصير، بينما سمع الإنسان وبصره محدود فاني، أليس كذلك؟ الله عز وجل قيوم، قيوم يعني قائم بنفسه وقائم على كل نفس وقائم على كل مخلوق. فلا يمد الله أحد بسمع ولا ببصر، لكن المخلوق سميع بصير، من رزقه السمع البصر؟ الله عز وجل. فالمخلوق سمعه وبصره مخلوق خلقه الله، بينما الله عز سمعه وبصره قيوم قائم بنفسه، لم يعطيه أحد ولم يمد أحد ولم يؤتيه أحد سمعا ولا بصرا، بل هو جل وعلا السميع البصير القائم بصفاته سبحانه وتعالى، وهكذا جميع صفات الله. حسبنا هذا الفرق، حسبنا هذا الفرق لتنتفي كل شبهة التمثيل، أن صفات الله عز وجل أخوان الله قيوم قائمة به سبحانه وتعالى، بينما صفات المخلوق أعطاه الله إياها ورزقه إياها مده الله بها، شتان بين هذا وهذا. ولو تأملنا الفروق لوجدنا فروقا كثيرة. حسبنا أن نقول أن صفات الله تليق به بذاته وكبريائه وعظمته وجلاله وجماله وبقائه، بينما صفة المخلوق تليق به بعجزه وضعفه وفنائه على قده. لله يد وللمخلوق يد، الدليل يد الله فوق أيديهم، هذه آية فيها إثبات اليد للخالق والمخلوق، وتبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وللمخلوق يد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وجلودهم وأيديهم. وقال جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن المخلوق له يد والخالق له يد. هل في هذا تمثيل؟ الخالق يده تليق به والمخلوق يده تليق به، بدليل أن المخلوقات لهم أيدي وأياديهم أيش أخوان تختلف وتتفاوت. فيد البعير ليست كيد الفيل، ويد الفيل ليست كيد البعوضة، ويد البعوضة ليست كيد الإنسان، ويد الإنسان ليست كيد الباب، ويد الباب ليست كيد الماعز، وهكذا الأيدي مختلفة. معنى كل أسماء إيش أخوان؟ أيدي، هذه يد وهذه يد وهذه يد، ولكن متفاوتة. فإذا كان التفاوت ثابت وموجود بين مخلوق ومخلوق، فمن باب أولى أن يكون هناك تفاوت كبير جدا لا يعلم أضعاف هذا التفاوت إلا الله سبحانه، بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق، بين الإنسان نفسه. يده الواحدة تختلف من مرحلة إلى أخرى. أولا يده اليمنى تختلف عن يده اليسرى، بينه خلاف ولا لا؟ لو أراد أحد أن يصافحك فمد يسرى ليمناك، هذا يد وهذا يد، لا هذا غير هذا غير. لو أراد أن يأكل لقلنا لو كل بيمينك، الأحكام تختلف. لو أراد أن يبطش يضرب يقتل إن كان بيمينه فيقول لا اليمين أشابكني باليمين، وإن كان أشول بالشمال لا أنا ما أقدر إلا بالشمال. إذا أراد أن يكتب إن دفعت إليه القلم بأحدى يديه التي لا يكتب بها قال لا ما أعرف أكتب بها، أكتب بهذه. هاتان يدان في شخص واحد تختلف هذه عن هذه. كيف يقول ذلك البعيد المعطل إذا أثبتنا لله يد يلزم من إثبات اليد لله ها تماثل المخلوق؟ سبحان الله، المخلوق ما هو متماثل. يدان في شخص واحد هذه لا تماثل هذه. هذا في رقم كم؟ 18، وهذا كم؟ 81. هذا شوف الإبهام إلى أي جهة، وهذا شوف الإبهام. شوف قوة هذه عن هذه، شوف بصمات هذه عن هذه، تختلف يد الإنسان الواحد من هذه إلى هذه. كيف يقال إذا قلنا لله يد معناه أنه يماثل المخلوق؟ المخلوق لا يماثل نفسه. لو أظهرت صورة لك يا عبد الله في طفولتك أو في شبابك بعد ما شابت اللحية واشتغلت عليها الصبغ الزين يا أنور ها، تقول الله الله يرحمه يا مولك يوم كانت ولا شعرة بيضة والحين هيا صبغ صبغ ثلاث أرباع وقتي على الصبغ. يختلف الشخص نفسه من فترة إلى أخرى. لو نظر إلى يده لما كان عمره مثلا شهر، ويده لما كان عمره 5 سنوات، ويده لما كان عمره 20، ويده لما صار 80، هل تختلف شكل اليد؟ اليد الواحدة مو اليد الأخرى، اليد الواحدة تختلف من زمن إلى آخر. فإذا كانت اليد الإنسان الواحدة تختلف من فترة إلى أخرى لا تتماثل، لو جئت إلى شيخ كبير قلت ها كاسرني ولا شابكني، قال لا قد وهن العظم مني ها تفلان اللي كنت، قال أيام زمان. اختلف الشخص من فترة إلى أخرى صح؟ فكيف يقال إذا قلنا لله يد تماثل يد المخلوق؟ سبحان الله لا إله إلا الله. لو كان هذا لازما لقلنا يلزم أيضا إذا قلت لله ذات وللمخلوق ذات إذن يلزم أن تتماثل الذوات، وهذا لا قائل به، هذا لا قائل به، ولا فرعون قال بها، واضح؟ يقول لا، ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق. إذن يلزمهم ماذا؟ القاعدة التي ذكرناها بالأمس التي قرر الشيخ حسين تيمي رحمه الله، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. كل ما تقوله في ذات الله قله في صفات الله. إن قلت لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لازمك أن تقول ولله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. إن قلت لله ذات تليق به بعظمته وكبريائه وبقائه، فقل لله صفات تليق به بعظمته وبقائه وكبريائه، ولا إشكال في هذا. لا يستشكل هذا إلا من انتكست فطرته وتدنس بعقائد أهل الأهواء، فتجده يستشكل ويتساءل، وربما قال كيف كيف وكيف. بعض الناس يعني يتهرب من كيف بعد أن علم أن من البدع المحدثة قول كيف، كيف استوى، كيف يغضب، كيف يتكلم، كيف كيف يد الله، كيف عرف أن هذا لا يجوز. وقد غضب الإمام مالك رحمه الله في القصة المشهورة ذاك الذي الرحمن الذي قال الرحمن العرش استوى كيف استوى، فيلجأ إلى كلمة أخرى يقول شلون إزاي، شنو شلون إزاي، هذه نفسها كيف، عرفت؟ يعني نقول الله يغضب، نقول نعم يقول الله يغضب كما قال عن نفسه وغضب الله عليه وباء بغضب على غضب غير المغضوب عليه. الخامسة أن غضب الله عليها، الله قال عن نفسه، فلا يريد أن يقول كيف يغضب. نقول لها هذا السؤال أهل البدع، يقول يعني كيف يغضب، كيف نفس كيف، قال أقصد شلون، شلون نفس كيف، قال ازاي، شلون ازاي، وهل نحيط بالله علما حتى نخبرك، هل نحن نحيط بالله علما حتى نخبرك. يقول شيخ الإسلام تيمية روحك التي بين جنبيك لا تعرف كيف هي، فيك روح ولا ما فيك روح، فيك روح ولا ما فيك روح، أخبرني عن هذه الروح. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن هذه الروح، حتى لما سألوا اليهود سكت، فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف الروح حقيقتها وكيفيتها، ما يعرفها. يا عبد الله، يا قاصر، يا جاهل، أنت تعجز عن أن تعرف حقيقة روحك التي بين جنبيك، وجئت لتتطاول وتريد أن تعرف كيف حقيقة الله عز وجل وكيف صفاته، أنت عاجز أن تعرف كيف وكيف. ما جهله الإنسان أكثر مما علمه، ليس كذلك؟ من منا يجيد الآن أن يتصل بالهاتف النقال الجوال؟ من منا يجيد الاتصال؟ دق دق، السلام عليكم، تعرف؟ تعرف كلها تتصل فينا صح؟ لكن كيف ينتقل هذا الصوت وهذه الصورة وهذا كيف وهذه الرسالة وهذه المسجات، شلون تنتقل؟ هذا تحتاج إلى متخصص. كم إنسان في الدنيا الآن يستعمل هاتف الجوال، وكم إنسان يعرف كيف تنتقل هذه الذبذبات وهذه الأصوات؟ كم؟ أيهم أكثر يعرفون إيش يتصلون، ولا اللي يعرفون كيف تنتقل هذه الموجات؟ أيهم أكثر؟ اتصال. حتى القرد تقول له حط طقني طق لك، ها عيد الاتصال صح. حتى حين بالخطأ تجلس على تلفونك ولا متصل، لكن لا نعرف كيف يتم هذا الاتصال. هناك قلة قليلة من الناس المتخصصين الذين يعرفون. فإذا كانت هذه الأمور اللي هناك من يعرفها نحن نجهلها، فكيف نتجرأ ونقول كيف الله؟ وهذا يا أخوان ميزة المؤمن، أنه يؤمن بالغيب من غير أن يقول كيف، هذه ميزته. ولذلك أول ما نفتح كتاب الله أول سورة تأتينا ماذا يا أخوان؟ فاتحة. ثاني سورة البقرة، أول آيات في سورة البقرة قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ماذا؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بعذاب القبر ونعيم القبر والصراط وأن الله يتكلم وأن الله يفرح بالتوبة عبده وأن الله يغضب وأن الله يسخط وأن الله ينزل السماء الدنيا وأن الله استوى على العرش وأنه يأتي يوم القيامة ويجيء وأن والجنة والنار. هذه ميزة المؤمن بأنه إيش؟ يؤمن بالغيب. نحن نؤمن بالغيب ولله الحمد، ونؤمن بأن الشمس ستشرق يوما ما من مغربها، صح؟ قيمة الإيمان حيث الغيب غيب. إذا صار الغيب شهادة لم ينفع الإيمان حينئذ. لو أن شخصا ما لا يؤمن بأن الشمس تخرج من مغربها، فإذا خرجت من مغربها ورعاها تاب توبة نصوحة، هل تقبل توبته حينئذ؟ لا، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما ينفع. الآن ينفع ما إيش؟ ما دام الغيب غيبا. أما إذا أصبح الغيب شهادة ما ينفع الإيمان. لو أن شخصا ما يقول لا نار ولا جهنم، وإلا به يفاجئ يوم القيامة ويرى النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، قال والله آمنت يا ربي أن في نار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالنار. ها، هل سيجيره الله من النار؟ لا، كلا، لن يجيره الله من النار. إنما إيمانك بالجنة والنار الآن وأنت في الدنيا، والجنة والنار في علم الغيب. إن آمنت بالجنة والنار، إن آمنت بالحساب نجوت، إذا آمنت بالحساب وعملت لليوم الحساب وتجهزت واستعددت له نفعك هذا الإيمان. أما يوم القيامة إذا صار قام الحساب وتطايرت الصحف ووضع الموازين، فحينئذ لا عمل إنما جزاء. لذلك الذي يؤتى كتابه بيمينه ماذا يقول؟ ها، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني كنت معتقد، ظن هنا بمعنى اعتقد. فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول ها مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كنت حاسب حسابي ومتأكد ومتيقين أني بلقى حسابي، لذلك أنا عملت وآمنت واستعديت، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. لكن الذي يكذب الآن، الذي يكذب عن الغيب بالمال لله أسماء والصفات، بالجنة، بالنار، بالصراط، بعذاب القبر، بنعم القبر، بالميزان، يكذب هذه الأشياء، فهذا إذا رأها يوم القيامة قال آه والله صحيح، ما كنت أدري. ينفعه؟ هل ينفعه؟ لا ينفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الثابت عنه: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، فينادي منادي يا أهل الجنة، فيشرعبون إليه: أتعرفون هذا؟ قال نعم إنه الموت. وينادي في أهل النار: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قال نعم إنه الموت. يشرعبون يرفعوا رؤوسهم: شو نعم الموت نعرفه. فيذبح كبش الموت على صورة كبش، يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال للنار خلود بلا موت. حديث صحيح صريح بأن الموت يأتي به يوم القيامة على صورة إيش؟ كبش. فيأتي إنسان يقول الموت على صورة كبش، ده الموت مش كبش ولا عقل. هذا ذا يوم القيامة شاف الموت على صورة كبش، ايش راح يقول؟ هل سينفعه إيمانه يوم القيامة؟ قال لي والله صحيح، الموت على صورة كبش ما ينفعه. هذا ينفعك الآن أن تؤمن بالغيب. تذكروا هذا، أن أول صفة ذكر الله في كتابه بالترتيب هكذا: الذين يؤمنون بالغيب، قبل إقامة الصلاة قال الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأعظم الغيب، أعظم الغيب على إطلاق، ما هو يا إخوان؟ أسماء الله الحسنى وصفات العلى، فنحن نؤمن بذلك كله، وهو الواجب علينا وعلى غيرنا. لا نرد شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد أقواما وجماعات ودعوات ومناهج يشنعون كل التشنيع على من لم يحكم بما أنزل الله. وهذا حق، الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات التي أوجب الله على عباده، هو خالقهم هو آمرهم، ألا له الخلق والأمر، هذا واجب. يجب تطبيق كتاب الله، ما اختلفنا، أي والله واجب. ومن لم يحكم ما أنزل الله سيتولى أمر الله يوم القيامة، جاء فيه الوعيد ما جاء كما في الباب الذي قبل هذا، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وإلا بهذا المتحمس يأتيه كتاب الله في باب الأسماء والصفات فيؤمن ببعضه ويكفر ببعض، فيثبت بعضه ويحرف بعض، فيعطل الله عما أخبر الله به عن نفسه. لا إله إلا الله، لماذا؟ لماذا باب الأحكام نؤمن به وباب العقيدة والأسماء والصفات نكفر به؟ لما؟ من القائل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ من القائل؟ الله. طيب من القائل بل يداه مبسوطتان؟ سبحان الله. فلماذا لا نقول بل يداه مبسوطتان؟ لماذا لا نقول بل يداه مبسوطتان كما قال الله عن نفسه؟ تصور أيها الأخوة الكرام، اليهود أثبتوا لله يدا، لكن قالوا قبحهم الله يد الله مغلولة، أثبتوها لكنهم وصفوها بالنقص فقالوا مغلولة. وأهل التعطيل والتحريف قالوا ليس لله يدا، كاليهود أثبتوا لله يد. اليهود قالوا يد الله مغلولة، وأهل التعطيل ما هم يهود، يقول أنهم مسلمون يقرؤون كتاب الله، لا خريجين جامعات وحافظين القرآن. فإذا أتوا إلى قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت؟ من القائل؟ الله عز وجل. يقول لمن؟ لإبليس. إبليس ما قال يا ربي وأنا خلقتني بيديك، لأن اليد معناها القدرة عند أهل التحريف. إبليس ما قال، إيش شاف لحجة أخرى، قال إيش أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لقال إبليس يا رب وأنا خلقتني بيديك، لأن اليد معناها القدرة، لكن ما قال هذا إبليس. لذا قال أهل العلم إبليس لم يرد على الله ولم ينكر. يا أهل التأويل التعطيل، كيف إبليس لم يرد على الله ولم يقل يدك معناها قدرتك، وإنما إيش ذهب إلى جواب آخر فقال أنا خير منه، وأنت يا معطل تقول لا نقول لله يد. سبحان الله. نظرتم، اليهود أثبتوا لله يدا، وإبليس أقر بأن لله يدا، وأهل التعطيل يقول أعوذ بالله أن نقول لله يد. لما؟ من القائل بل يداه مبسوطتان؟ الله، هو الذي قال عن نفسه. من القائل يمين الله ملأى لا تنقص أو لا يغيضها نفقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري. فلماذا أثبت اليهود لله يدا وأقر إبليس بأن لله يدا، وأهل التعطيل قالوا لا نقول بأن لله يدا؟ لما؟ لما؟ قالوا لأن لو قلنا لله يد مثلناه في المخلوق. هذه حجة عليلة، علة عليلة، ما جاءت حتى ما قال بها حتى اليهود. لا إله إلا الله. لذلك نعرف انحراف هؤلاء. لذلك الشيخ هنا بوق باب من جحد الشيء من الأسماء، هذا جحود، هذا إنكار. لكن هناك إنكار صريح وهناك إنكار غير صريح هو خبيث. لما؟ لأن الذي يقول لا نقول لله يدا هذا واضح، نقول أنت تكذب الله، قال نعم أنا أكذب الله ولله ليس لله يد، هذا واضح خالصين من المفروغ منه. لكن هناك تعطيل غير صريح خبيث. كيف؟ الذي يقول نعم نقول لله يد، لكن معنى اليد القدرة، يعني ايش النهاية؟ يعني ليس له يد. فذلك نستطيع ان نحذر منه وبكل صراحة. الأولى أشهر الناس قلناها، انظر إلى المحرف، انظر إلى المكذب لله، انظر إلى المعطل الذي يقول لا أؤمن بالقرآن ولا أقول بأن لله يد، هذا واضح خالصين منا. لكن ذلك المصيب الذي يندس بين المسلمين ويقول نعم نقول لله يد، لكن اليد معناها القدرة، اليد معناها القدرة. إذا لماذا قال الله جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بالتثنية. لو كانت اليد معها القدرة لقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكن بيدي يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، أهذا كلام فصيح يتكلم الله به؟ فقول الله بيدي بالتثنية دليل على أنه أراد ماذا؟ أراد اليد اليد، اليد اليد. فإن قال قال وما معنى اليد؟ قلنا اليد معناها اليد، لأن من المعضلات تفسير الواضحات. كيف أفسر لك معنى اليد؟ اليد معناها اليد. لو قال فلان فلان حضر أو فلان سفر أو فلان رأيت فلان، قال ما معنى رأيت فلان؟ قال شنو حبيبي أنت ما تعرف عربي؟ رأيت يعني رأيته، وحضر فلان يعني حضر يعني حضر، وقام فلان يعني قام قام. الكلمات الواضحة لا تحتاج إلى توضيح، بل الكلمات الواضحة إذا أردت أن توضحها ستزيدها ماذا؟ غموضا، لأنها هي واضحة. فلذلك السلف ما تطرقوا ما معنى اليد، ما معنى يأتي، ما معنى يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، ما معنى ينزو ربنا، ما معنى يغضب، ما معنى يفرح، ما معنى الوجه، ما تطرقوا لهذا، لأنها واضحة معلومة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله وأمره لما أنزل عليه كتاب أن يبين للناس ما نزل عليه، ما قال عند موضع واحد من كتاب الله ذكرت فيه اليد قال أيها المسلمون يا صحابة يا مهاجرون يا أنصار ترى اليد معناها القدرة، ولا مرة قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معنى المهمة إيش أسندت إليه وأمر بها وكلم بها؟ أن ماذا قال؟ أن يبين للناس، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمين مستأمن على كتاب الله مأمور أن يبين ولم يبين معنى اليد، فصار يقينا الجواب المتعين بأن اليد معناها اليد، عشان من أجل هذا لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أشكل شيء على الصحابة يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذكر مثلين اثنين. لما شق على الصحابة قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظنوا أن الظلم معناه أن يظلم الإنسان نفسه يعني يرتكب المعاصي، قالوا كلنا يظلم نفسه، كلنا ذاك الرجل، ومن ذا الذي لا يظلم نفسه؟ لا هلكنا، لازم ما تكون ما عندك ولا معصية يا رسول الله، هذا الذي لا نطيقه. قال ليس الظلم الذي تقولون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم أن معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي الذين آمنوا إيمانا صحيحا ولم يشركوا بالله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بين الموضع الذي يحتاج إلى بيان، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا عسيرا وينقل ها أي يحاسب حسابا عسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، عفوا مو هذه الآية، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وإيش النتيجة؟ وينقلب إلى أهله مسرورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، إذا نوقش هلك عذب. قالت عائشة يا رسول الله من نوقش الحساب عذب؟ الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وانت تقول من نوقش الحساب عذب، فقال أشكل عليه ولا ما أشكل؟ فهنا جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، فقال إنما ذلك العرض الذي يحاسب حسابا يسيرا فقط تعرض عليه أعمال من غير أن يناقش، من غير أن يقال له ها لما فعلت كذا يوم كذا. إذا قيل له لما فعلت نوقش، هذا عذب، هذا هلك. لكن أولئك الذي فقط تعرض عليهم أعمالهم لبيان فضل الله عليهم ويقول لهم قد سترتكم وقد تبت عليكم، هؤلاء يقلبون إلى أهلهم إيش؟ مسرورين. والمقصود والشاهد ماذا يا أخوان؟ أن ما كان موضوع إشكال يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بين ولا مرة واحدة، لا أحد سأله لا بين ابتداء ولا أجاب سؤالا بأن اليد معناها القدرة. إذن يا مبتدع يا معطل يا محرف، كيف تجرأت على كتاب الله واتهمت رسول الله وقلت ما أراد الله باليد اليد؟ كذب على الله. إنما أراد باليد القدرة، كذب مرة ثانية على الله. المرة الأولى بقوله لم يرد الله باليد اليد، والمرة الثانية قوله إنما أراد باليد كذا وكذا، فكذب على الله مرتين سنتين. فهذا والعياذ بالله المحرف. اليهود تذكروا، اليهود أثبتوا الله يدا لكن قبحهم الله، أساءوا الله بوصفهم إياها بأنها مغلولة. وإبليس أطر بأن لله يدا لما قال له الله ما معك أن تزل ما خلقت بيدي. وأهل التعطيل أنكروا ونفوا وعطلوا وحرفوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، وهذا ليس بغريب عن هؤلاء. فإن ابن القيم رحمه الله يقول لما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قال ابن القيم فلم يرد عليه ويقول وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ففيه دليل عدم رد عليه، فيه دليل على ماذا إخوان؟ على أن المشرك والد إبراهيم ها يثبت ويعتقد بأن الله سميع بصير، إذ كان مقتضى الرد والحجة بالحجة والمجادلة أن يقول أتنكر علي أنني أعبد صنما لا يسمع ولا يبصر وأنت تعبد الله الذي لا يسمع ولا يبصر؟ أليس كذلك؟ هذا خصم، أرد عليك بأي طريقة. لكن لم يقل ذلك والد إبراهيم، هو مشرك من عباد الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هؤلاء الذين في الضلال المبين ما أنكروا بأن الله سميع بصير، والجهمية قال الله لا سميع ولا بصير، والمعتزلة قالوا سميع وبصير لكن بلا سمع ولا بصر. سبحان الله، أتوا بما لم يأتي به الأولون من المسلمين والمشركين، حتى المشركون ما قالوا ذلك. وهذا ليس بغريب، فإن الناس ما زالوا من سيء إلى أسوأ حتى تقوم القيامة على شرار الخلق، على شرار الناس. يعني حتى سلف الكفار أقل شرا من إيش؟ خلف الكفار. شوف فضل السلف. رأيتم فرعون؟ فرعون رمز كبير للكفر، قال الله عنه أنه قال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال الله عنه أنه قال ما علمت لكم من إله غيري. وأصحاب الحلولية وحدة الوجود يقولون الله عز وجل حال في جميع المخلوقات. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أصحاب وحدة الوجود قال كلكم الله الأعلى، حتى الحيوانات ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، ويسبح التسبيحات بدلا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد، إيش يقول هذا؟ يقول سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، ويقول على الله على الله على الله على الله على الله يا سبحان الله. هل قالها فرعون؟ هل قال فرعون لموسى أنا الله وأنت الله؟ لا، فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فأثبت نفسه صفة ما ليست لي لموسى، مع أن موسى أكمل منه وأهدى سبيله، لكنه ما ادعى أن هو وموسى سواء. بينما يقول أصحاب وحدة الوجود العبد إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فجعل الله حالا في المخلوقات، فالله عز وجل عبارة عن صور متعددة لذات واحدة. فيوم الله عز وجل نراه في صورة سلمان، ويوم في صورة محمود، ويوم في زيد، ويوم في ها، هي عبارة عن صور مختلفة لحقيقة واحدة وهو الله عز وجل. كيف هذا الكلام الباطل أيها الحلولي؟ قال بسيطة. هذا كم هذه الفئة من النقود؟ كم دينار؟ فإذا فعلنا فيها هكذا كم تصير؟ دينار وهكذا، دينار وهكذا، دينار وهكذا، دينار وهكذا، دينار. هي عبارة لو صورنا لها صورة، خذنا لها صورة هكذا، وصورة هكذا، وصورة هكذا، حطينا الصور جنب بعض كلها، إيش تقول على أول صورة؟ دينار، والثانية دينار، والثالثة دينار، هكذا الله عبارة عن صور متعددة. الشمس الله، هذه صورة كذي، والله في صورة قمر، وصورة بشر، وصورة فلان وعلان، وصورة المرأة والرجل، وصورة الكلب والخنزير، وصورة الله عما يقول الظالمون. والله فرعون ما قالها، والله أبو جهل ما جاء على باله الكلام هذا، والله أبو لهب ما رأى في المنام، والله ما قالوا هذا الكلام. لكن هؤلاء بكل جرأة وينتسبون الإسلام ولا يقرؤون القرآن ويعلمون الناس ويعلمون المنابر ويألفون كتب، ويقولون بهذه العقائد الخبيثة، يقولون الله في نفوسنا، حتى الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الله في نفسي مشايف الله أنت. سبحان الله، الله يقول وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم يعني وفي أنفسكم أيضا آيات، أفلا تبصرون الآيات في أنفسكم؟ ألا ترون هذه المفاصل وهذا اللحم والدم والعصب والسمع والبصر؟ آيات، هذه آيات الله، مو الله في أنفسنا، ذات الله في نفوسنا. فهؤلاء الكفر الفجرة الملحدون قالوا قولا ما قاله الأوائل، ما قاله المشركون الأوائل. هل لهم أدلة؟ أكيد لهم أدلة، لكن كما قلنا هؤلاء دائما إما أدلتهم إيش؟ باطلة لا تصح، وإما أدلة صحيحة لكن يستدلون بها على غير وجهها، على غير مراد الله ورسوله، كقولهم وفي أنفسك ما فلا تبصرون، يقول الله في النفس. هذه آية صحيحة أم ليست بصحيحة؟ صحيحة، آية صحيحة من القرآن منقولة بالتواتر الحرف منها بعشر حسنات لقارئها، لكن هل استدلالهم صحيح؟ استدلالهم باطل، تارة يأتون بدليل أصلا باطل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زورا وبهتانا لم يقل نفذ الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدي أطعني تكن ربانيا، تقول للشيء كن فيكون، إنما ذلك أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول قبحهم الله، العبد إذا تطور في طاعة الله، تطور وطاع الله يبلغ هذه المرحلة، يقول لشيء كن فيكون، يعني يصير الله ثاني. هذا معنى كلامهم. فإذا نظرنا الأنبياء والمرسلين أطاعوا الله ولا ما أطاعوا الله؟ حققوا العبادة لله أم لا؟ خاتمهم وخيرهم وأفضلهم من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أطاع الله ولا ما أطاع الله؟ هل سمع كلامه المشركون لما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل؟ هل أطاعوه لما قال قولوا لا إله الله تفلحوا؟ هل أطاعوه؟ نستمع ننظر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لما ما أطاعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتوا بكل شفقة إلى عمه لما حضرت الوفاة، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكرر ذلك عليه. هل أطاعه؟ ما أطاعه. كتب الكتب إلى هرقل العظيم الروم وإلى غيره، هل أسلموا؟ كيف تقولون أنه قال عبدي أطعني تكن ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون؟ هذا كلام باطل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يقوله. قالوا طيب رب العالمين أما قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لماذا ما أسلم الناس جميعا؟ نعم إذا أراد، ما أراد الله أن يهديهم جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن ما شاء الله ذلك، اختضت مشيئته جل وعلا وحكمته أن يخلق الناس، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، حتى يحصل الجهاد والبلاء والشهداء والتوبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعظ. لن تتحقق هذه الأشياء إلا إذا خلق الله الناس فريقين، كفار ومسلمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، حينئذ سيحصل الجهاد ويحصل الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلحكمة من الله عز وجل ها شاء أن يخلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، لا لأن الله عز وجل قال كونوا مؤمنين فأبوا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، ولو شاء لهدى الناس جميعا. فإن قالوا طيب وحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم اقتضت أن لا يسلم هؤلاء، نقول لا ما هو صحيح. قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، كان محبا، كان يحب الهداية لقومه لعمه، يا عم يا عم، يريد أن يهدي ولا لا، يحب أن يهدي أم لا، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للشيء كن فيكون ولا وأن له ذلك، إنما ذلك الله. لكن هؤلاء أهل البدع والأهواء والكفر والإلحاد يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إذا العبد أطاع الله وأطاع الله وأطاع الله وتطور بطاعة الله فإن الله يحل به، ثم يقول للشيء كن فيكون. استدلالهم باطل وحديثهم موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لكن عندنا حديث آخر صحيح حتى أهل السنة يصححونه. لا رواه البخاري في صحيح، هاتوا هاتوا لنقلب عليكم دليلكم. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري حديث أبي هريرة المشهور قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أيش آذنته بالحرب، فقد بارزته بالحرب. الحديث وفيه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال تقرب إلي بالنواب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا حديث صحيح وصريح بأن الإنسان إذا طاع الله الله ينزل فيه ويصير سمعه وبصره ويده ورجله. هذا يبيلهم شربة ماء عشان أكسر راسهم حين الله. بسم الله. هذا الحديث حجة عليهم لا له. أولا كما تقدم ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع الله وحافظ وتقرب إلى الله، ها حافظ على الفراض وتقرب إلى الله بالنوافل، ومع ذلك ما صار الله ولا صار ربا، بل بقي عبدا حتى يتوفاه، حتى توفاه الله إلى يوم القيامة هو عبد، صح؟ ما حل الله به، أليس كذلك؟ هذه واحدة. ثانيا الحديث ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى ماذا قال؟ قال فإذا أحببته، في فاعل في مفعول، من الذي أحب الآخر؟ الله أحب عبده. إذا أحببته العبد غير الخالق غير المخلوق، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ماذا قال في تمام الحديث؟ قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. بمعنى أن الله عز وجل إذا حب هذا المخلوق سدده ووفقه فصار يسمع بما يرضي الله أو يسمع لما يرضي الله ويبصر ما يرضي الله ويبطش بما يرضي الله ويمشي إلى ما يرضي الله، فصار هو في الله عز وجل وبالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه مرحلة عظيمة إذا وصل العبد إلى حبه الله، سدده وحفظه من أن يقع في المنكرات، فلا يسمع إلا ما أحب الله وما أرضى الله، ولا يبصر إلا ما أحب الله وأرضى الله، ولا يمشي ولا يبطش ولا يمشي إلا وفق ما أحب الله وفي مرضات الله وفي الله. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن يكون العبد يكون رب. العبد رب والرب عبد، يا ليت الشعر من المكلف، لا إله إلا الله. ثم نقول لكم دليل آخر؟ قالوا نعم عندنا دليل آخر. بعد لا تقول مو صحيح، لا فنش إذا صحيح قلنا لكم صحيح، لكن استدلالكم. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله يقول الله عز يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أو ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أو ما علمت أنك لو عدت ولوجدت ذلك عندي؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف يطعمك وأنت رب العالمين؟ الله يطعم ولا يطعم. قال أو ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الجواب واضح، أظن واضح، بس ما كيف يستدلون هؤلاء؟ لأن عميت أبصارهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالسياق واضح، حتى العبد المقصر في عيادة المريض والمقصر في إطعام الجائع المسكين يقول يوم القيامة كيف أعودك يا رب العالمين، كيف أطعمك؟ فقال الله عز وجل أوما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أو ما علمت أنك لو أطعمته، هل قال لا أطعمتني أم قال لو وجدت ذلك عندي؟ قال لو وجدت ذلك عندي. لما قال أو ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أو ما علمت أنك لو عدته لا لعدتني أم قال لو وجدت ذلك عندي؟ لو وجدت ذلك عندي. لكن هؤلاء قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا الله فقير بدليل أنه يستقرض من عباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. هذا من رحمة الله عز ومن صفات الكمال والجلال أنه يرزق العبد ويأمره بالصدقة ويحبب إليه الصدقة ويعينه على التصدق وعلى أن يقدر على شح نفسه ويطلع الفلوس ويدفعها، فإذا دفعها تقبل الله منه ثم يزيده أضعافا مضاعفة. هذا كمال، كمال من الله. يرزق العبد ثم يأمره أن ينفق، فإذا أراد أن ينفق أعانه على النفقة، حبب له النفقة ورغبه بها وأمره بها، فإذا أنفق بعون من الله أنفق زاده الله وجزاه بالإحسان إحسانا. هذا كمال. وليس معنى هذا بأن الله يشحذ، بأن الله فقير. هذا قول المشركين، قالوا إن الله فقير بدليل أنه يدعو الناس إلى القرض. وما فهموا، ما فهموا بأن حق المدين أن يرد الدين، فأوجب الله على نفسه ولم يوجب عليه أحد أنك إذا أنفقت في سبيله سيوفيك حقك كاملا مستوفيا ولا زائدا؟ زائدا، حتى أن الرجل ينفق النفقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فتقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كالجبل. شوف يربي الصدقات جل وعلا كرم. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. مش مصدق إن الله يعطي الضعف، يعطي على الواحد 700 ضعف؟ من تصدق؟ انظر من الذي رزق المزارع الذي يزرع حبة واحدة؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله جل وعلا. فيضع يحرث فيضع حبة واحدة فتخرج هذه الحبة زرعة، وفي هذه الزرعة 7 سنابل، افتح السنابل في كل سنبلة 100 حبة، رزق المزارع من حبة واحدة كم؟ 700 حبة. فتح هذا المزارع هذه الحبوب ثم نثرها مرة أخرى، فأخذت تزرع إيش؟ تنبت. كل واحدة زرعة، كل زرعة 7 سنابل، حتى ملأوا أكياس كثيرة وأطنان من الحبوب، أصلها إيش؟ حبة واحدة. رب العالمين يقول: كما أنني رزقت هذا وأنتم تشاهدون، أرزق من يتصدق في سبيل الله أجزيه على الحسنة الواحدة 700 ضعف فقط، لا، إلى أضعاف كثيرة. لماذا؟ لأنه واسع عليم. فلما يدعو عباده إلى الصدقة لا لأنه فقير، لكن هذه أساليب ما يفهمون هؤلاء، قد طمس الله على قلوبهم، فيظنون أن الله عز وجل لما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول الله إن الله فقير. أنطعم من لو شاء الله لا أطعمه؟ ليش نطعم؟ ابتلاهم الله عز وجل. وهكذا لما قال لهم الله عز وجل، يقول الله عز يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قالوا: هذا دليل على وحدة الوجود وعلى الحلول وعلى أن الله حال في المخلوق، وليس أمر كذلك، ليس أمر كذلك. لكنهم ما فهموا الفهم الصحيح، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. آيات قرآنية تفهم فهم سقيم، فيجعلون هذه النصوص العظيمة الجليلة المنزهة دالة تارة على التمثيل، تارة على وحدة الوجود، تارة على التكفير بالكبيرة، تارة على التعطيل، تارة، سبحان الله، جعلوها دالة على الباطل وهي الحق، هي الحق، كتاب الله حق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لكن هؤلاء فهموه فهما باطلا، فصار الانحراف إما بالجحود والإنكار الصريح الواضح، وإما عن طريق أي شخوان التحريف والتأويل، والتأويل شر من التعطيل. اليوم ما قرأت شيء كلش، بس انتهى الوقت، عندي محاضرة على الهاتف مع ناس، نكتب على القدر، تسمح لنا استاذ منصور؟ يلا، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.